قوافي الشعر نهديها إليكم، تحلت بالجمال وبالفتون، فطاب لقاؤنا أحباب قلبي برؤيتكم وقد زالت شجوني. معلمتي إليك نداء قلبي، فأنت الحب بل أنت عيوني. أيا نبضا ينير سماء كوني، بعثت الشكر أنهار المزون. ومدرستي الحبيبة كيف أنسى، أأنسى الأصل يوما ذي الغصون. قوافي الشعر نهديها إليكم، تحلت بالجمال وبالفتون، فطاب لقاؤنا أحباب قلبي برؤيتكم وقد زالت شجوني. ففيك مدارج العلم التقينا، قطفنا منك أزهار الفنون. تخرجنا كأن الكون يشهد، يغرد في سمانا كل حين. فأهلا بالنجاح أيا رفاقي، سنجني اليوم من نبع معين. فأهلا بالنجاح أيا رفاقي، سنجني اليوم من نبع معين. قوافي الشعر نهديها إليكم، تحلت بالجمال وبالفتون، فطاب لقاؤنا أحباب قلبي برؤيتكم وقد زالت شجوني. إليك مدارس الإشراق حبا، فقلبك كان كالأم الحنون. إليك الشكر يا رمز المعالي، أيا تاجا على رأس الجبين. فإن ألهاتكم الأيام عنا، ستذكرنا أحاديث السنين. فإن ألهاتكم الأيام عنا، ستذكرنا أحاديث السنين. قوافي الشعر نهديها إليكم، تحلت بالجمال وبالفتون، فطاب لقاؤنا أحباب قلبي برؤيتكم وقد زالت شجوني. قوافي الشعر نهديها إليكم، تحلت بالجمال وبالفتون، فطاب لقاؤنا أحباب قلبي برؤيتكم وقد زالت شجوني.